بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نتكلم اليوم إن شاء الله في العلم الإجمالي، ونحتاج قبل الدخول في صلب الموضوع إلى بيان عدة نقاط. النقطة الأولى أننا قلنا أن القطع هو الانكشاف التام الذي لا يشوبه شك، فهل العلم الإجمالي داخل في هذا التعريف أم ليس داخلا فيه؟ إذا كان العلم الإجمالي معنى الإجمالية فيه وجود شك، فهل يدخل في هذا التعريف أم لا يدخل في هذا التعريف؟ والجواب أن العلم الإجمالي داخل في هذا التعريف، لأن الجامعة معلوم بدرجة لا يشوبها شك، والشك إنما هو في منطبق ذلك الجامع، أي أن الشك في أطراف العلم الإجمالي، ونفس الجامع معلوم بدرجة لا يشوبها شك أبدا. مثلا نحن نعلم بوجوب صلاة ما في ظهر يوم الجمعة، هي إما صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، فالعلم بالجامع هنا علم لا يشوبه شك، لأننا نعلم جزما بوجوب صلاة ما في ظهر يوم الجمعة، هي إما صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، فالعلم الإجمالي داخل في هذا التعريف، داخل في تعريف القاطع بأنه الانكشاف التام الذي لا يشوبه شك. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية أن السيد الشهيد رحمة الله عليه، بل كثير من الأصوليين يبحثون العلم الإجمالي في موضعين، الأول هنا في مباحث حجية القاطع، والثاني في الأصول العملية. فلماذا هذا التفريق وهذا البحث في الموضعين؟ لماذا لم يجمع بحث العلم الإجمالي في موضع واحد؟ الجواب إنما نبحث العلم الإجمالي في مباحث حجية القاطع بلحاظ الجامع، فالجامع مقطوع به بدرجة لا يشوبها شك، وبالتالي فهو داخل في مباحث العلم في مباحث حجية القاطع، ونبحث العلم الإجمالي في الأصول العملية بلحاظ الشك في الأطراف. فبهذين اللحاظين بحث العلم الإجمالي في موضعين. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، توجد مصطلحات تحتاج إلى توضيح قبل الدخول في صلب الموضوع. المصطلح الأول الجامع، المصطلح الثاني المعلوم بالإجمال، المصطلح الثالث حرمة المخالفة القطعية، المصطلح الرابع وجوب الموافقة القطعية. أما مصطلح الجامع وهو ذلك الكلي المنطبق على أفراد العلم الإجمالي. وهذا الجامع تارة يكون جامعا حقيقيا، كما لو علمنا بوجوب صلاة ما في ظهر يوم الجمعة، هي إما صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، فالجامع والصلاة جامع الصلاة، وجامع الصلاة جامع حقيقي. وأخرى يكون جامعا انتزاعيا، كما لو علمنا بنجاسة أحد شيئين، إما هذا الإناء أو الثوب، فالجامع هنا أحد الشيئين، وأحد الشيئين جامع انتزاعي وليس جامعا حقيقيا. المهم أن الجامع هو ذلك الكلي المنطبق على أفراد وأطراف العلم الإجمالي. أما المعلوم بالإجمال فالمقصود به هو ذلك الفرد الواقع الذي ينصب العلم عليه في علم الله، وإن كان الفرد لا يميز ما هو. فمثلا نحن نعلم بوجوب صلاة ما في ظهر يوم الجمعة، إما صلاة الظهر وإما صلاة الجمعة، وكانت الصلاة الواجبة واقعا هي صلاة الجمعة. فالمعلوم بالإجمال هو صلاة الجمعة مجملة بالنسبة لنا، لكنها في الواقع معروفة والعلم ينصب عليها، لكننا نشتبه نحن ونتردد نحن في منطبق ذلك العلم. بعد المصطلح الثالث، وجوب حرمة المخالفة القطعية. شنو معنى حرمة المخالفة القطعية؟ حرمة المخالفة القطعية يعني ترك كل أطراف العلم الإجمالي، يحرم ترك كلا طرفي العلم الإجمالي. وحينما نقول إن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية، يعني أنه يحرم ترك كلا الطرفين ويوجب على الأقل الموافقة الاحتمالية، أي الإتيان بأحد الطرفين. فحينما نقول أنه ينجز حرمة المخالفة القطعية، فهذا يعني أنه يوجب الموافقة الاحتمالية. وأما وجوب الموافقة القطعية فالمقصود الإتيان بكلا الطرفين، وجوب الموافقة القطعية يجب أن تأتي بكلا الطرفين. وحينما نقول إن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية، هذا يعني أنه يوجب الإتيان بكلا طرفي العلم الإجمالي ويحرم حتى المخالفة الاحتمالية. يحرم يعني ينجز حرمة المخالفة الاحتمالية، يعني ينجز حرمة ترك ولو أحد الأطراف. هذه هي النقطة جد الثالثة. النقطة الرابعة، وهذه النقطة مهمة وسيأتي تفصيلها، لم يفصل فيها السيد الشهيد هنا، سيأتي تفصيلها في بحث في مباحث الاشتغال في العلم الإجمالي في الأصول العملية، لكن لا بأس، لا ندري يبقى العمر أو لا يبقى العمر، لا بأس من أن نذكر هذه النقطة ونفصل هذه النقطة هنا. توجد نظريات في حقيقة العلم الإجمالي أشار إليها السيد الشهيد رحمة الله عليه في الحلقة الثالثة في الجزء الثاني في قاعدة منجزية العلم الإجمالي تحت عنوان الاتجاهات في تفسير العلم الإجمالي، أشار لها هناك. وهنا أشار لها بعبارة قال: فلا شك في أن العلم الإجمالي حجة بذلك المقدار، لأنه مهما تصورناه فهو فهو مشتمل. هاي مهما تصورناه يريد أن يشير إلى أنه بأية حقيقة فسرناه فهو كذا، سيأتي توضيح ذلك. وتوجد ثلاث نظريات في تفسير حقيقة العلم الإجمالي، ثلاث نظريات موجودة. النظرية الأولى نظرية المحقق العراقي. هذه النظرية تقول إن المنجز بالعلم الإجمالي هو الفرد الواقعي. أنطيكم إياها هذه الورقة التي تكتبوها، أنطيكم إياها استنسخوها لأن هذا التوضيح ما موجود، بس الورقة السابقة ما رجعت لي، أعطيها بشرط الإرجاع. ها؟ على طريقة وعود المؤامنة يعني. هاي المؤمنون مو المؤامنة. هذه النظرية تقول، نظرية المحقق العراقي، لا إن شاء الله أخونا اللي أخذها من يفي بوعده، بس لكن هي الشيخ كاتبها على عجالة، اي فيها شطوب، وانا قلت له بهاي الشطوب عدلها، فتحتاج الى اعادة كتابة ثم استنساخ. اعادة كتابة بالنسبة لطالبة العلم تحتاج الى وقت، لكن حتى نمزح يعني. النظرية الاولى نظرية المحقق العراقي، هذه النظرية تقول ان المنجز بالعلم الاجمالي هو الفرد الواقع المعلوم عند الله سبحانه وتعالى. ففي مثالنا وهو وجود علم إجمالي بوجوب صلاة ما في ظهر يوم الجمعة، أما هي صلاة الظهر وأما هي الجمعة، يقول المحقق العراقي إن العلم الإجمالي هنا متعلق بالواقع، فإن كان الوجوب الثابت واقعا هو وجوب صلاة الجمعة فالعلم الإجمالي يكون متعلقا بوجوب صلاة الجمعة، وإذا كان الثابت واقعا هو صلاة الظهر فالعلم الإجمالي يكون متعلقا بصلاة الظهر. وهذا علم بالجمع جاي يصير بخدمة هذا، لا هذا يختلف عما كنا نشرحه للعلم الإجمالي. وإذا قيل، أكمل الفكرة وصل، وإذا قيل إذا كان العلم الإجمالي متعلقا بالواقع فما الفرق بينه وبين العلم التفصيلي بعد وضوح إن العلم التفصيلي متعلق بالواقع أيضا؟ نجيب أن الفرق أنه في العلم الإجمالي يرى العالم الواقع لكن الرؤية مشوبة بالخفاء، وفي العلم التفصيلي يرى الواقع دون خفاء. مثلا إذا رأيت شبحا من بعيد ولم تشخص أنه زيد أو بكر، أنت رأيت شبحا واشتبهت هل هو زيد أو هو بكر، وكان في الواقع هو زيد، يقول المحقق العراقي رؤيتك متعلقة بالواقع الذي هو زيد، غايتها أن الرؤية ليست واضحة خلافا لما إذا كنت قد رأيت زيدا عن قرب. وعليه فعلى رأي المحقق العراقي لا فرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي من جهة المتعلق، فالمتعلق في كليهما هو الواقع، لكن الفارق بينهما من جهة العلم حيث أنه مشوب بالخفاء في العلم الإجمالي وليس مشوبا بالخفاء في العلم التفصيلي. حينما ترى شبحا من بعيد لا تدري هو زيد أو هو بكر وفي الواقع هو زيد، فعلمك تعلق بالواقع، بالواقع ليس الفرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي من جهة المتعلق، إنما من جهة نفس العلم، في العلم التفصيلي ليس مشوبا بعدم وضوح وفي العلم الإجمالي مشوبا بوضوح. جيد، شوي انتبهوا لي، أكو آثار تترتب، أكو آثار تترتب. إذن فالمقدار المنجز من العلم الإجمالي ما هو؟ يوجد طرفين، يوجد طرفين. المقدار المنجز ما هو؟ هو الفرد الواقعي، لأن العلم إنما ينجز معلومة، ولكن بما أننا لا نستطيع التعرف على هذا الفرد الواقعي فيجب الإتيان بجميع الأطراف. نفس العلم الإجمالي لا ينجز جميع الأطراف. شوفوا هاي النظرية، نفس العلم الإجمالي لا ينجز جميع الأطراف. العلم الإجمالي ينجز الفرد الواقع المعلوم عند الله فقط وخاصة، لكن لأني أنا المكلف لا أميز هذا الفرد الواقعي، فحينئذ يجب الإتيان بكل الأطراف بسبب عدم معرفتي للطرف الواقعي، لأن الفرد الواقعي إذا كان واجبا عليه فيجب إبراء الذمة تجاهه. وكيف تبرأ الذمة؟ لا بد من الإتيان بجميع الأطراف. جيد، سؤال: على هذه النظرية منجزية جميع الأطراف كانت بسبب العلم الإجمالي مباشرة أم ليست كذلك؟ منكم الجواب: ليس مباشرة. العلم الإجمالي لم ينجز جميع الأطراف، نجز علي الفرد الواقعي، لكن لأني لا أعرف ولا أميز الفرد الواقعي فيجب الإتيان بجميع الأطراف. فتنجيز جميع الأطراف لم يكن بسبب العلم الإجمالي مباشرة. هذه النظرية الأولى، نظرية المحقق العراقي. جيد، النظرية الثانية: نظرية الشيخ الأخوند الخراساني. يقول الأخوند إن العلم الإجمالي هو علم بالفرد المردد والطرف المردد بين هذين الطرفين أو بين هذه الأطراف. فحينما نعلم بوجوب صلاة ما في ظهر يوم الجمعة، هي إما صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، إذن نحن نعلم بالفرد المردد، إما هذا وإما هذا. نحن نعلم إما بوجوب هذه الصلاة أو بوجوب هذه الصلاة. جيد، بعبارة إن العلم الإجمالي متعلق بالجامع والمنجز هو الجامع، ولما كانت نسبة الجامع إلى كل واحد من الأطراف على حد سواء فهذا يعني أن المنجز جميع الأطراف، أي تجب الموافقة القطعية مباشرة بسبب العلم الإجمالي. شو أنت تقول؟ أي اللي كان بكل الطرفين. فعلى النظريتين، شوية التفريقات مهمة بين النظريات الأولى والثانية، يجب الإتيان بجميع الأطراف، لكن يوجد فارق أنه على النظرية الثانية يجب الإتيان بجميع الأطراف بشكل مباشر، لأن المنجز هو الجامع والجامع مردد بين هذه الأطراف ونسبة الجامع إلى هذه الأطراف واحدة، فيجب الإتيان بجميع الأطراف لكي أحقق الجامع. بينما على النظرية الأولى، جاوبوني، العلم الإجمالي نجز الفرد الواقعي خاصة، ولأنه مجهول عندنا تنجزت جميع الأطراف لقاعدة كي تبرأ الذمة، لقاعدة الفراغ اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. واضح النظرية الثانية؟ جيد. على هذا اللي شوية عدم وضوح، فهذا الشرح هو أوضح الشروحات لهاتين النظريتين. النظرية الثانية العلم الإجمالي نجز الجامع، نجز الجامع، والجامع نسبته إلى كل الأطراف واحدة وهو مردد بين هذه الأطراف، فيجب الإتيان بجميع هذه الأطراف. النظرية الثالثة التي هي للمحقق الإصفهاني والميرزا النائيني، والتي هي إلى الآن كنا نشرح على ضوئها العلم الإجمالي، والتي هي من وجهة نظرنا هي النظرية الصحيحة. طبعا أنا من أعبر من وجهة نظرنا دائما، هذه بعد فت قاعدة أخذوها، أقصد السيد الصدر رحمة الله عليه، نظرية الميرزا النائيني والمحقق الإصفهاني. يقول إن العلم الإجمالي هو علم بالجامع وشكوك بالأطراف، ولا يسر العلم بالجامع إلى الأطراف، وإلا إذا سرى العلم بالجامع إلى الأطراف تحول إلى علم تفصيلي. ومعظم التوضيحات في العلم الإجمالي ناظرة لهذه النظرية، وهي النظرية المعروفة بين المعاصرين. فالمنجز هو خصوص الجامع بحده الجامعي، بما هو جامع. والجامع ما هو؟ إحدى الصلاتين أو أحد الأواني، ويتحقق حقيقي أو انتزاعي، إحدى الصلاتين أو أحد الأواني، ويتحقق الجامع بتحقق أحد الأطراف خارجا، ويكفي الإتيان بطرف واحد للخروج من عهدة العلم الإجمالي. فالواجب هو خصوص الموافقة الاحتمالية، فالواجب هو خصوص المخالفة الاحتمالية، خصوص الموافقة الاحتمالية. وعليه فمنجزية العلم الإجمالي هي تحريم المخالفة القطعية. أي شنو؟ يعني أنها تقول لا يجوز ترك جميع الأطراف، لأن عندك علم منجز، منجز. والعلم الإجمالي وفقا لهذه النظرية يحرم المخالفة القطعية. حرمة المخالفة القطعية ماذا تساوق؟ جاوبوني. وجوب الموافقة الاحتمالية. تنجيز حرمة المخالفة القطعية ماذا يساوق؟ تنجيز وجوب الموافقة الاحتمالية، أي إن المحرم ترك جميع الأطراف ووجوب الإتيان بأحد الأطراف. على نحو التخير. أه؟ على نحو التخير. أسي بعدين نجي هذا بالتطبيق، نجي بعدين. المنجز هو أحد الأطراف، لكن لأننا لا ندري وترجيح بلا مرجح، يجب الإتيان بكلا الطرفين، هذا بحث. فالعلم الإجمالي وفق نظرية النأيني هو علم بالجامع، تبولي زين، يتحقق بتحقق أحد أطرافه، وبالتالي فهو يحرم المخالفة القطعية ويوجب الموافقة الاحتمالية، لأن ذلك لو لو لو لو لو تركنا كلا الطرفين يكون مخالفا للعلم الإجمالي. إلا أن هذه النظرية توجب الإتيان بجميع لكن هذه النظرية لا توجب الإتيان بجميع الأطراف، وإنما يجب الإتيان بأحد الأطراف، فتجب الموافقة الاحتمالية للموافقة القطعية. بعد ذلك هم سيقولون، بعد ذلك هم سيقولون بأنه يكفي في الجامع الإتيان بأحد الأطراف وتجري البراءة في الطرف الآخر، تجري البراءة في الطرف الآخر، لكن لأن إجراء البراءة في هذا الطرف معارض بإجراء البراءة في الطرف الآخر فتتساقط الأصول. هذا بحث سيأتي تطبيقي. واضحة هذه النظريات الثلاث؟ جيد. شنو الفرق بين النظرية الأولى والنظرية الثانية؟ النظرية الأولى ماذا تنجز؟ تقول زين، تنجز الفرد الواقعي، ولأننا لا نعرف الفرد الواقعي فيجب الإتيان بجميع الأطراف. إذن العلم الإجمالي ينجز جميع الأطراف مباشرة، لا ينجز جميع الأطراف مباشرة. النظرية الثانية ماذا تقول؟ ما هو المنجز؟ الجامع. والجامع مردد بين أطراف ونسبته إلى الأطراف واحدة، فيجب الإتيان بجميع الأطراف، والعلم الإجمالي ينجز جميع الأطراف مباشرة. جيد. النظرية الثالثة ما هو المنجز؟ الجامع بحده الجامعي، ولكن الجامع شنو؟ لأنه توجد شكوك في الأطراف، فالجامع يتحقق بتحقق أحد أطرافه، فلا تجب الموافقة القطعية، إنما تجب الموافقة الاحتمالية. هذا نظريا، تجب الموافقة الاحتمالية. هذه اتجاهات ثلاثة في تفسير حقيقة العلم الإجمالي. جيد. إذن المقدار المنجز يختلف باختلاف هذه النظريات. على النظرية الأولى المقدار المنجز ما هو؟ الفرد الواقعي. ووجوب الاتيان بجميع الأطراف بسبب عدم معرفة الفرد الواقعي. المنجز على وفق النظرية الثانية هو الجامع المردد بين الأطراف ونسبته للأطراف واحدة فيجب الاتيان بجميع الأطراف. المنجز على وفق النظرية الثالثة هو الجامع بحده الجامع الذي يتحقق بتحقق أحد أطرافه. جيد. إذن يوجد قدر متيقن من هذه النظريات الثلاثة. ما هو القدر المتيقن؟ لا، حرمة المخالفة القطعية، وجوب الموافقة الاحتمالية. هذا قدر متيقن لو مو قدر متيقن؟ هذا قدر متيقن. هذا شرح لعبارة ما العبارة التي ستأتي، لأنه مهما تصورناه فمضمون العبارة أنه ماذا يوجب الموافقة الاحتمالية. هذه هي النقطة الرابعة. إذا عرفنا هذا فنقول كما أن العلم التفصيلي حجة، كذلك العلم الإجمالي يكون حجة. يعني كما لو علمنا بوجوب صلاة الجمعة تفصيلا وهذا العلم حجة، يعني شنو حجة؟ يعني منجز. فكذلك ما لو علمنا بوجوب صلاة ما في ظهر يوم الجمعة، هي إما صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، فهذا العلم الإجمالي منجز أيضا. ما هو المنجز؟ هذا بحث بحسب النظريات، لكن العلم الإجمالي قطعا يكون منجزا. ومنجزية العلم الإجمالي تبحث في مرحلتين. المرحلة الأولى مرحلة المنع عن المخالفة القطعية. يعني شنو المنع عن المخالفة القطعية؟ يعني المنع عن، في مثالنا، عن ترك كلتا الصلاتين. يعني شنو؟ يعني أن العلم الإجمالي في هذه المرحلة ينجز وجوب الموافقة الاحتمالية. هذه المرحلة الأولى. يعني إذا قطعنا بوجوب صلاة إما صلاة الظهر أو صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة، فهل يحرم ترك كلتا الصلاتين؟ هل تحرم المخالفة القطعية أو لا؟ هذا بحثنا في المرحلة الأولى. المرحلة الثانية مرحلة المانع حتى عن المخالفة الاحتمالية. يعني إذا قلنا بعدم جواز ترك كلتا الصلاتين حرمة المخالفة القطعية، فهل يحرم ترك الواحدة منهما أيضا، أي تجب الموافقة القطعية أو لا؟ هذه هي المرحلة الثانية. المرحلة الثانية يؤجل السيد الشهيد البحث فيها إلى مباحث قاعدة الاشتغال من الأصول العملية. ما هي المرحلة الثانية؟ حرمة المخالفة الاحتمالية. يعني شنو؟ وجوب الموافقة القطعية. هذه يؤجل البحث فيها إلى أصالة إلى مباحث قاعدة الاشتغال في العلم الإجمالي. المناسب هناك تبحث في الأصول العملية. أما المرحلة الأولى، ما هي المرحلة الأولى؟ جابوني في أن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية، يعني يوجب الموافقة الاحتمالية أم لا. فهنا نبحث في أمرين في هذه المرحلة. الأمر الأول أن العلم الإجمالي بوجوب إما الظهر أو الجمعة، هل يقتضي لزوم الإتيان بإحدى الصلاتين على الأقل أو لا؟ هذا الأمر الأول، أن العلم الإجمالي بوجوب صلاة ما في ظهر يوم الجمعة، هي إما صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، هل يوجب الإتيان بإحدى الصلاتين على الأقل أو لا؟ يعني هل يوجب الموافقة الاحتمالية أو لا؟ هل يحرم المخالفة القطعية أو لا؟ هذا الأمر الأول. والأمر الثاني، في إمكان ردع الشارع عن ذلك. يعني إذا قلنا بأن العلم الإجمالي يقتضي حرمة المخالفة القطعية، يعني يوجب الموافقة الاحتمالية، فهل يمكن للشارع الترخيص بخلاف ذلك والحكم بجواز ترك كلتا الصلاتين أو لا؟ هذا الأمر الثاني. تذكرون أنا أشرت فيما مضى، هل يمكن للمولى سلب المنجزية عن القطع التفصيلي أو لا يمكن؟ يمكن، فإنه لا يمكن. لا لا يمكن، لكن لبرهانين. تبين من حقه هذا غير مو معنى يمكن، لا يمكن، لا يمكن لبرهان أن المنجزية لازم ذاتي، واللازم الذاتي لا يفكك بينه وبين ملزومه، ولا يمكن بتعبير السيد الصدر. لماذا قال السيد لا يمكن؟ تذكرون لما تذكرون؟ لأنه لا يمكن أن يصدق به المكلف. تبون هنا في الأمر الثاني، هذه ثمرة الخلاف بين البرهانين. السيد الصدر يقول من حقه أن يرخص لكن لا يمكن أن يصل. هنا توجد الثمرة في الأمر الثاني بين برهان المشهور وبين برهان السيد الشهيد رحمة الله عليه، وسيأتي توضيح ذلك. إذن في المرحلة الأولى، ما هي المرحلة الأولى؟ البحث أن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة الاحتمالية، أي ينجز حرمة المخالفة القطعية أو لا. أن العلم الإجمالي هل يقتضي الإتيان بإحدى الصلاتين على الأقل أو لا، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني، لو قلنا بأن العلم الإجمالي ينجز، فهل من بإمكان المولى أن يرخص بترك كلا الطرفين أو لا؟ أما الأمر الأول فنقول لا شك إن العلم الإجمالي منجز بهذا المقدار. أي مقدار؟ وجوب الموافقة الاحتمالية، يعني وجوب الإتيان بأحد الطرفين. لأننا مهما تصورنا، شوي أنت بقول، مهما تصورنا تفسيره بناء على أي نظرية، فإنه يشتمل على علم تفصيلي بالجامع بين الطرفين، وبالتالي يدخل هذا الجامع في عهدة المكلف وحق الطاعة، فيجب الإتيان بأحد الطرفين على الأقل. توضيح ذلك، أما بناء على اتجاه المحقق العراقي، ماذا قال المحقق العراقي؟ المنجز هو الفرد الواقعي، فلو علمنا أما بوجوب صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، فإذا كان المنجز هو صلاة الظهر فيجب الإتيان بصلاة الظهر، وإذا كان المنجز الفرد الواقعي هو صلاة الظهر فيجب الإتيان بصلاة الظهر، وإذا كان الفرد الواقعي هو صلاة الجمعة فيجب الإتيان بصلاة الجمعة، ولأننا لا ندري فيجب الإتيان بالطرفين. على الأقل إذن يجب الإتيان بأحد الطرفين، على الأقل وجوب الموافقة الاحتمالية. هذا القدر متيقن من النظرية الأولى. نظرية ثانية، ماذا تقول النظرية الثانية؟ العلم بالجامع المردد بين هذا الفرد وهذا الفرد، ونسبة الجامع إلى كلا الفردين واحدة، فيجب الإتيان بكلا الفردين، فعلى الأقل إذن الإتيان بأحد الطرفين. على النظرية الثالثة، المنجز هو الجامع ويكفي في الجامع الإتيان بأحد أطرافه، إذن على الأقل يجب الإتيان بأحد الأطراف. إذن في المرحلة الأولى في الأمر الأول، العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة الاحتمالية، أي حرمة المخالفة القطعية، وهذا قدر متيقن من جميع النظريات الموجودة في هذا الباب. ولذلك جئت بهذه النظريات، أنا بدون ما أجيب هذه النظريات الثلاثة وأوضحها ما يتضح المطلب، لابد أن نوضح هذه النظريات الثلاث. واضح؟ خلنا نطبق الأمر. قال العلم الإجمالي كما يكون القطع التفصيلي حجة، كذلك القطع الإجمالي، وهو ما يسمى عادة بالعلم الإجمالي، كما إذا علم إجمالا بوجوب الظهر أو الجمعة، ومنجزية هذا العلم الإجمالي لها مرحلتان. الأولى مرحلة المنع عن المخالفة القطعية بترك كلتا الصلاتين في المثال المذكور. شنو يعني؟ يعني إذا قطعنا بوجوب إما صلاة الظهر أو صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة، فهل يحرم ترك كلتا الصلاتين؟ المرحلة الأولى هكذا تقول، نعم يحرم ترك كلتا الصلاتين، يعني شنو؟ على الأقل الإتيان بإحدى الصلاتين. هذه دائما لازم تخلونها. وجوب الموافقة الاحتمالية ماذا يعني؟ يساوي حرمة المخالفة القطعية. فالمرحلة الأولى وين بحثنا؟ وجوب الموافقة الاحتمالية الذي يساوي حرمة المخالفة القطعية. طبعا تعبير المساوق فلسفيا يختلف عن المساوي، واضح فكرة؟ وإذا دخلنا بيه راد نفد محاضرتين استخدام يعني هنا لكن هنا خلينا أخذه بنحو ما بمعنى المساواة. لكن المساوقة تختلف، من قرأ بداية الحكمة يعرف أن المساوقة تختلف. هناك أكو فصل معقود لهذا الباب لفرق المساوقة عن المساواة. فعلا الأولى مرحلة المنع عن المخالفة القطعية بترك كلتا الصلاتين في المثال المذكور، والثانية مرحلة المنع حتى عن المخالفة الاحتمالية. شنو يعني المنع عنه؟ يعني إذا قلنا بعدم جواز ترك كلتا الصلاتين يعني حرمة المخالفة، فهل يحرم ترك الواحدة منهما أيضا؟ يعني هل تجب الموافقة القطعية؟ يعني شنو وجوب الموافقة القطعية؟ شو يساوي؟ حرمة المخالفة الاحتمالية، يعني حرمة ترك حتى أحد الأطراف. المساوق لإيجاب الموافقة القطعية وذلك بالجمع بين الصلاتين مقال. أما المرحلة الأولى فالكلام فيها، طبعا المرحلة الثانية سيد الصدر أجل البحث فيها إلى مباحث قاعدة الاشتغال من مباحث العلم الإجمالي من الأصول العملية. جيد. أما المرحلة الأولى فالكلام فيها يقع في أمرين. الأمر الأول أحدهما في حجية العلم الإجمالي بمقدار المنع عن المخالفة القطعية، يعني شنو؟ يعني ينجز وجوب الموافقة الاحتمالية، يعني ينجز حرمة المخالفة القطعية. أركز لأن ذني بهن دائما يشتبه فيهن طلبة العلم، يشتبهون في ذلك. أي أن العلم بوجوب إما الظهر أو الجمعة هل يقتضي لزوم الإتيان بإحدى الصلاتين على الأقل أو لا؟ هذا ما نبحثه في الأمر الأول من المرحلة الأولى. والأمر الآخر في إمكان ردع الشارع عن ذلك. شنو يعني عن ذلك؟ شنو عن ذلك؟ يعني هل بإمكان الشارع أن يرخص عن ترك كلتا الصلاتين؟ أن يرخص عن كلتا الصلاتين بإمكانه؟ السيد الصدر شنو يقول؟ المشهور شنو يقول؟ لا يمكن. ليش لا يمكن؟ سيأتي. لأنه يرخص في القبيح. سيد الصدر يقول لا يمكن، ها يمكن اناقشهم في مولوية. يقول في العلم التفصيلي لا يمكن لانه لا يصل، مو ترخيص في القبيح، لا يمكن لانه لا يصل. هنا في العلم الاجمالي سيقول يمكن ان يصل وسيكون جادا، وبالتالي يمكن الترخيص في كلا الطرفين من وجهة نظر نظريا، من وجهة نظر السيد الشهيد رحمه الله عليه. قال اما والاخر في امكان ردع الشارع عن ذلك وعدمه. أما الأمر الأول، يا هو الأمر الأول منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة الاحتمالية، فلا شك في أن العلم الإجمالي حجة بذلك المقدار. يا هو المقدار الموافقة. وجوب الموافقة الاحتمالية حرمة المخالفة القطعية، لأنه مهما تصورنا، شنو مهما تصورنا؟ يعني مهما تصورنا حقيقة تفسيره على النظريات الثلاث، فهو مشتمل حتما على علم تفصيلي بالجامع. يا هو الجامع في مثالنا إحدى الصلاتين، في مثالنا الجامع إحدى الصلاتين، أما صلاة الظهر أو صلاة الجمعة بين التكليفين، فيكون مدخلا لهذا الجامع في دائرة حق الطاعة. جيد. إذا أدخل الجامع على نظرية المحقق العراقي المنجز والفرد الواقعي، على نظرية المحقق الشيخ الأخوند الفرد المردد، على نظريتنا المنجز هو الجامع، طبعا نظرية الشيخ الأخوند هو الجامع أيضا المردد بين هذا وذاك، على كلتا النظريات، على كل النظريات لا بد من الإتيان بأحد الأطراف على الأقل. أما على رأينا في سعة هذه الدائرة فواضح، جيد، هذا نسيت أوضح في أثناء مرة. يقول أما على رأينا في أن دائرة حق الطاعة تشمل التكاليف المظنونة، خب هذا الطرف مظنون وهذا الطرف مظنون، فواضح الظن. نتكلم وفق القاعدة الأولية العقلية، الظن منجز وبالتالي واضح ما نحتاج. وأما على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فلأن العلم الإجمالي يستبطن انكشافا تفصيليا تاما للجامع. احنا على نظريه السيد العفوي، يعني من البدايه يجب الاتيان بكل الاطراف. ها من البدايه اي، بس ما لم ير بس ما لم يرد الترخيص. نعم اذا ورد الترخيص هو يقول يمكن ان يرد الترخيص. قال يستبطن انكشافا تفصيليا تاما للجامع بين التكليفين وهو وجوب احدى الصلاتين، فيخرج هذا الجامع عن دائره قبح عن دائره قاعده قبح العقاب بلا بيان. صار قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يقول إذا لم يوجد البيان فيقبح العقاب. زين هنا بيان، بيان للجامع، فيخرج عن دائرة قبح العقاب بلا بيان. أما الأمر الثاني فهذا ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين.